الحمد لله، الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يستوي عنده ما في سر العبد وإعلانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ الحق وتبيانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما هل هلال وأنور، الله أكبر ما صام صائم وأفطر، الله أكبر عدد ما تأمل متأمل في الكون وفكر، الله أكبر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا اليوم يوم عظيم وموسم أغر كريم، يوم رفع الله قدره وعيد شرف الله ذكره، حرم علينا صومه وأوجب علينا فطره وألزمنا حقه وشكره. إنه يوم عيد وذكر وشكران ومغفرة من الله تعالى ورضوان. إنه يوم الحج الأكبر الذي جعله الله عيدا للمسلمين وبهجة لقلوب عباده المؤمنين. عباد الله، إن من أعظم شعائر الإسلام في هذا اليوم المبارك ذبح الأضاحي، وهي سنة نبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وروي في الأثر: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم. وثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض الناس من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضحي عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهم 3 بنات متزوجات و3 أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه. ولم يرد عن الصحابة في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته. لكن يجوز أن يضحي عن الأموات تبعا للأحياء، مثل أن يضحي الرجل عن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات. وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وعنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل. أما إذا وصى الميت قبل موته بالتضحية عنه فتجب الأضحية حينئذ من تركته، لأن تنفيذ الوصية أمر واجب. أيها المؤمنون، ويشترط في الأضحية 4 شروط. الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا، فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن وهو الخروف ما تم له 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي الأربعة الواردة في الحديث الثابت في السنن عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة. الشرط الرابع أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح 4، يوم العيد بعد الصلاة، و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وفي رواية قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. أيها المسلمون، يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا مما منها وأطعموا البائس الفقير. وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، والأمر في ذلك واسع، فلو أكلها كلها أو تصدق بها كلها فلا حرج عليه. فطيبوا بها نفسا أيها المؤمنون لتقع موضع القبول عند رب العالمين. وكلوا وأطعموا وتصدقوا، واعلموا أنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته، فلنحمد الله تعالى على ما هدانا، ولنشكره على ما أولانا، ولنكثر في هذا العيد هذا وفي أيام التشريق من التكبير والتهليل والتحميد عقب الصلوات وفي سائر الأوقات، واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. ثبت في المسند وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفي رواية مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. عباد الله، العيد هو أن تكون مقربا لدى ربك سبحانه، ليس عيد المحب قصد المصلى وانتظار الأمير والسلطان، إنما العيد أن تكون لدى الله كريما مقربا في أماني. ليس للمحب عيد سوى قرب محبوبه، وإن أعياد المتقين في الجنة هي أيام زيارتهم لربهم سبحانه، فيزورونه ويكرمهم غاية الإكرام، ويتجلى لهم فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من ذلك، وهو الزيادة التي قال الله فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أعياد الناس تنقضي، فأما أعياد المتقين فدائمة. قال الحسن رحمه الله: كل يوم لا تعصي الله فيه فهو لك عيد. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، فمواسمها وأعيادها وأفراحها تذكر بمواسم الآخرة وأعيادها وأفراحها. أيها المسلمون، العيد أن يعود بعضنا على بعض بالزيارة والسلام والصفاء والحب ونسيان الأضغان والمشاكل. وإني أدعو نفسي وكل مسلم أن يبدأ من اليوم بالصفح والعفو والمسامحة لإخوانه وأخواته وأقاربه وجيرانه، ويبدأ هو بالزيارة والسلام والمصافحة، وله في هذه المبادرة الأجر العظيم من عند ربه سبحانه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. العيد صلة للأرحام، وبر بالوالدين، وعطف على الفقير والمسكين، ورحمة بالجار. العيد تتجلى فيه الأفراح الإيمانية المنضبطة بضوابط الشرع المحفوفة بسياج الأدب. ففي العيد المزاح الوقور، والدعابة اللطيفة، والنكتة البريئة، والبسمة الحانية، والقصص البديع. غدا غدا تنال الجائزة، وغدا توفى أجرك مكتوبا في سجلات الأعمال. فاحرص على أن يكتب فيه خير، وانتظر عيدك الأكبر يوم تفوز إن شاء الله برضا الله وعفوه ورحمته وجنته. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أفاض الله علينا من بركات العيد، وحشرنا في زمرة أهل الفضل والمزيد، ووقانا أهوال يوم الوعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، وانفع بهم البلاد، وأصلح بهم العباد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بالأمن والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الحجاج والمعتمرين إلى بلادهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.